طبعا هم عشان المهم قرروا ان في اعمالكم نبدا نشوف البلد النمل، اضربي مثل بالنمل. النمل اللي ربنا سبحانه وتعالى سمى صورة باسمه في القرآن الكريم. وما سميت صورة باسم النبي في القرآن الكريم إلا لعظمة هذه الأمة. عظمة هذه الأمة مستمدة من العمل المنظم الدؤوب. الدؤوب كنت اليوم مع بناتي في رابع عربي بكلمهم عن طالبة كان اسمها وسام، كانت معنا في رابع عربي العام الماضي، عندها ظروف خاصة يعني إعاقة خاصة ومن العريش، وكانت تأتي للكلية باستمرار ولم تغب يوما محاضرة، وكان حضورها لكلية الدراسات هنا تعود إلى أهلها مرة في الترم، مرة في الفصل الدراسي الواحد، ومعاناة شديدة لا يخفى عليكم ما في سيناء. نسأل الله أن ينصر مصر وأن ينصر المرابطين في كل مكان. لا يخفى عليكم ما في سيناء، مشقات في الدخول والخروج، يعني مشاكل رهيبة في الدخول والخروج، ومع هذا كانت تواظب على الحضور، والحمد لله التحقت بالدراسات العليا في قسم أصول اللغة. فكانت وسام مثال مشرف وضع الخطة والعمل، لم تمنعها ظروف إعاقتها. لا تستطيع وسام أن تمسك بالقلم، عندها ظروف في إيديها لا تستطيع أن تمسك بالقلم، ومع هذا أغلب مواد وسام كان ممتاز، أغلب موادها، يعني دلالة على أن إحنا لا ينبغي شكر النعم يستوجب أن إحنا نشكر الله سبحانه وتعالى على نعم، وأن نحسن استغلال هذه المواهب، لأن إحنا سنسأل. أنا والله منيت عليك، ربنا سبحانه وتعالى يقول لك منيت عليك بكذا، عملت إيه؟ لأني سلبتك من أخرى واختبرتها بسلبي واختبرتك بإعطائي، فما الذي قدمتيه؟ عندك ما شاء الله ذكاء حاد، سلب هذا الذكاء الحاد من بعض الناس، ستسألين عن ذلك. ربنا يقول ولا تسألون يومئذ عن النعيم. النعيم ليس المادة فقط، النعيم أيضا المواهب التي رزقها الله سبحانه وتعالى لكل واحد منا وسلبها من غيره. الأمور مهمة، لازم قيمة، والقيمة محدد فيها المطلوب، وعندي هدف قريب وهدف بعيد، وكل حاجة لها زمن. الكتاب ده أنا عاوز أقرأ، ده هدف نبيل جدا وممتاز. الزمن إيه؟ إمتى هتخلصه؟ هدف بدون زمن مضيع للوقت. إحنا من أول السنة بنقول نفسي أخلص الكتب وأخلص الفصل الدراسي، أوشك على الانتهاء. الكتاب ده أنا أريد الانتهاء منه خلال 24 ساعة، خلال 48 ساعة، خلال كذا. لابد من وضع خطة زمنية. أي حديث عن الإنجاز بدون خطة زمنية يعني هراء ومضيع للوقت. بيتكلم هنا عن مضيعات الوقت التي نعاني منها جميعا. أي واحد مننا تنطبق عليه الكلمات دي. في مضيعات للوقت شخصية، أنا عندي أخطاء مني أنا شخصيا عندي أخطاء، من أهمها استعمال الهاتف المحمول فترة طويلة، دي أخطاء شخصية. وفي عندي أخطاء بيئية، البيئية دي ممكن يكون فيها المجتمعية، ممكن يكون فيها المكان غير مناسب، ممكن يكون فيها أصدقاء ليا، دي كلها حاجات بيئات. فلا بد تكتبي كده ما السبب في ضياع وقتي. السكن السنة دي أنا لم أوفق هذا العام في اختيار سكن مناسب، يبقى خلاص الوقت أدركني. هل بإمكاني أن أنتقل لسكن آخر؟ يمكنني أن أنتقل، هنتقل فورا. لا يمكنني، إذا أستفيد من هذا الخطأ وأستعد لسكن جديد في الفصل الدراسي الثاني. من الأخطاء اللي فاتتني هذا العام عدم استيعاب مادة كذا لأني غبت عن المحاضرات، خلاص أستدرك هذا الخطأ لاحقا. من الأخطاء أني كنت أحضر لفلان، خلاص من إن شاء الله لن أكرر هذا الخطأ ولن أحضر له مرة ثانية في الترم الثاني، لأن الوقت كان يمر سدى بلا قيمة. لابد أن يكون ده. بيقول هنا كيف تكسب الوقت، بيقول ما هي الرقابة، صفات الرقابة الفعالة، الرقابة مبدأ إعادة تحليل الوقت. الوقت طبعا أغلى ما يملك الإنسان، لأن الوقت هو العمر، الوقت مورد محدود، محدود جدا الوقت. احنا كنا من 5-6 ساعات صلاة الفجر خلاص أوشكنا، بعد 2-3 ساعات صلاة المغرب والوقت انتهى. وكما قلت لكم كل شيء يستدرك إلا الوقت، بطبيعة الوقت لا يمكن تعويضه. كذلك يمضي سريعا البركة. عندنا حديث صحيح، الحديث الصحيح ده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان. فتكون السنة تكون. هنا طبعا في النصب هنا أن المضمرة بعد الفاء المسبوقة بنفي محض أو طلب محض. لن تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان فتكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة كالأسبوع والجمعة الأسبوع كاليوم واليوم كالساعة والساعة كاحتراق السعفة الخوصة. احتراق السعفة اللي هي احتراق الجريدة، يعني الساعة دقيقة، ده اللي احنا عايشينه. الإمام ابن حجر العسقلاني اللي توفي في القرن التاسع تقريبا، منتصف القرن التاسع، يقول وهذا الذي نعيشه في زماننا، ده سنة 851. فالوقت فعلا يمضي سريعا، فلازم ننتبه، لابد من الانتباه. استغلال الوقت يزيد من قيمته. القيمة أنا هعمل إيه؟ لو أن دلوقتي أنا حفظت آية من المصحف، أنا كسبت آية، كسبت آية. لو أني تركتها خسرت آية. لو أني سبحت 100 مرة كسبت حسنات التسبيح وحصنت نفسي وأرحت صدري وقلبي. طب لو أني أغفلت هذا، طب هل معنى كده أن كل الوقت هيكون استغلال المفيد؟ أبدا، يعني ساعة وساعة، ساعة وساعة بالمشروع والمباح. إدارة الوقت تاني، أنا بأكد على الموضوع طبعا وعارف أن أنا اتكلمت عنه قبل كده، لكن يستدعي أن أنا أتكلم عنه. المهام الهامة، طبعا الهام والمهم يعني فيهم رأي أن الاثنين صح، بعضهم صوب المهم عن الهام، لكن يعني الاثنين نجح. ثم يتبقى لنا وقت للإبداع والتخطيط للمستقبل والاستكمال. أنا أسألك سؤال واحد، وقت اللهو ده والاستكمال كيف يكون شعورك فيه بعد إنجازك المهام المطلوبة منك؟ بتكوني سعيدة فعلا ولا لا؟ الواحد بيكون في منتهى السعادة لما يكون بيستمتع مثلا كده، يخرج فسحة أو إنه يكون في مكان هو حبه بعد ما يكون أنجز. طب لو إن البيت الأسرة أصروا عليك تخرجي معاهم وإنت مقصرة في واجباتك وما فيش حاجة عملتيها وأنجزتيها، بيكونوا واقع هم كلهم مبسوطين وفرحانين وإنت اللي بتغلقي عليهم في الحاجة أو في الموضوع، صح؟ ليه مكتئبة وحزينة؟ لأن الأعباء كلها إنت حاسة بيه، كلهم بيضحكوا، انت مالك انت في ايه؟ انت طبعا عارفه ان انت عامله مصايب في البيت، مفيش لا فتحت كتاب ولا عملت حاجه والقران كله بيتراكم عليا. فكل ده يبقى ايه ده؟ الشاهد في النقطه دي ان من اراد ان يسعد وان يعني يكون في منتهى الانس والسعاده باوقات فراغه فليعمل في اوقات عمله. ولذلك تستغربوش من كلامي، الغرب ليس مثاليا، بالعكس الغرب يعني ظاهر فقط ودنيا، يعبدون الدنيا لكنهم يعبدونها بحذافيرها ويطبقون قواعد النجاح فيه. من احد افضل الناس اللي ربنا اكرمني بصداقتهم استاذ كبير جدا شهير في الطب في اسكندريه، فبيقسم لي بالله ان مشرفه الالماني الطبيب العالمي البروفيسور العالمي في المانيا كان يرده لو تأخر دقيقة واحدة عن الموعد. الألمان أخطر حاجة عندهم المواعيد، معادك 8:05 وكان افتكرت، وكان يحدد له مواعيده بتلت الساعة، ما يقولوش مثلا 8 معادك 8:30 معادك 7:30. قال لي وكان يكون في مكتبه في 6:35 صباحا، لو تأخر دقيقة انتهى الموعد. ومع هذا كان يراه في الأجازة الأسبوعية وهو في حالة سكر شديدة لدرجة أنه كان يزدريه ويحتقره. أنت العالم الجليل، الدليل ده إيه؟ الدليل ده إيه؟ إن هم كان عندهم العمل عمل، ووقت الأجازة خلاص كل الموبقات ترتكب. طبعا أنا مش بتكلم ده عندنا، أنا بديك مثال العادي بيفكر إزاي، الغرب بيفكر إزاي. عنده عمل رفض موعد تلميذه بعد دقيقة من فواته، لكن في وقت تاني عنده راحة خمرة وعربدة لأنه خلاص في أجازة. فالشاهد اللي أنا بقوله أنه بيقدس العمل ووقت الراحة أيضا يقدسه. ينفع حد من الطلاب يروح له في الأجازة؟ لا. ولذلك هو طبعا كان في منتهى الأسى والحزن أنه رأى أستاذه الذي كان يجله وهو بهذه الحالة لأنه سقط من عينيه. نسأل الله أن يحفظنا وألا نسقط من أعين بناتنا وتلاميذنا، لأن ده شعور بالإعدام لكل إنسان ولكل صاحب رسالة. ان طالبته تزدريه وتحتقره، او ان طالبه يزدريه ويحتقره. اسال الله الا يكتب علي هذا ولا على احد من اصحاب الرسالات. يبقى اذا العمل الجاد وبكل بساطه افرحي وسعدي في وقت راحتك طالما انت بتشتغل. لكن طبعا لان احنا الاكتئاب طبعا في دمنا، حتى في وقت برضو ده برضو زعلان ونعي الهم، ولو قلنا لك يلا نخرج نتمشى شويه تلاقي نفسك مطلع انا ورايا ايه. يا بنت لما تروحي حاليا انت الان في فسحه من الوقت، فسحه من الوقت. حتى وهو طالع في الفسحه كلهم ومثلا هي مطلعه المصحف بتراجع، يا ست ما انت عندك وقت في العمل، اتركي الوقت بقى خلاص، ده تفرغ للراحه. ليه؟ ليعود الانسان نشيطا للعمل، فهو انقطع عنه لانه ادى واجبه. يبقى اذا اهم حاله لن تتحقق السعاده الا بالعمل وبذل ما في الوسع. تحديد الاولويات، اولوياتي انا ايه؟ ايه الاولويات؟ نفسي اتعلم اللغه الانجليزيه، طب يا ستي ذاكري بس الفصل الدراسي الاول لان فاضل له شهر على الامتحان، ان شاء الله الانجليزي هتتعلميه. عاوزه دوره في تحسين الخط العربي، حاضر هنعمل لك دوره بس خليها في اجازه نص السنه. هو احنا برضه الشيطان بتلاقيه جايب لك نفسي اقرا الروايه الفلانيه، طب حاضر، طب معلش اتحملي شويه لما تخلصي كتب الدراسه. اه صح، نفسي احضر محاضرات التنميه البشريه، طب كفايه عليك حي على الاصاله، ويعني اهو على قد حالنا نمشي بيها حالنا لما نخلص ونروح وهكذا. يبقى اذا لا ينبغي ان انا دايما اضع الاولويات. مثلا طالبه جايه لي انا عاوز اخد دورات في تعليم العربيه الغير الناطقين بها وهي في سنه اولى. اجتهدي الاول في تحسين مستواكي اللغوي وخلي المحاضرات ان شاء الله في ثالثه او رابعه وخليها بعد التخرج. لا انا عاوز ابدا من الان. انت الناس ما هو هتبداي من الان، هم بيشترطوا مستوى معين في اللغه العربيه. هتدرسي اللغه العربيه لغير الناطقين فلازم يكون في مستوى معين. يعني الشاهد حددي اولوياتك. حددي اولوياتك. الاولويه حاليا ايه؟ عندي الفصل الدراسي فاضل له كذا، وعندي القران مقصره في حفظه، وعندي بعض المواد صعبه عليا وفي مستغلقه في الفهم، ابدا بيها. ابدا بيها واشتغل على نفسي. ودايما رتبي اهدافك. انا نفسي اتعلم لغه، تمام، نفسي اتعلم دوره كمبيوتر، ده واجب، لكن الوقت ايه؟ الاولويه ايه؟ وهكذا. بعد كده بيقول ده مهم جدا اداره الوقت، الاستفاده من الوقت الضائع واستغلاله جيدا. التغلب على الإجهاد والإحباط الذي يقلل من كفاءة العمل. الإجهاد والإحباط. ليه الإجهاد والإحباط؟ سبحان الله. إجهاد وإحباط. إجهاد إن الواحد يرهق نفسه. يرهق نفسه جدا. فبعد ما يرهق نفسه ما عندوش صحة إن هو يشتغل. المذاكرة برضه عاوزة تركيز. طب مثلا بناتنا ثلاث أرباعهم ما حدش بيفطر الصبح. إيه السبب؟ طب إزاي أنت رايح محاضرات؟ فبالتالي بتقعد في أول محاضرة مش طايقة المطلوب على خمس دقايق. وبتشوفوا في ضباب قدام عينيها مش شايفه، مش شايفه قدامها خالص. بسبب ايه يا عيني؟ مفيش ارهاق. طب انا ليه ما افطرش كويس؟ طب انا ماليش نفس اكل الصبح. لو معلقه عسل على كوبايه ميه. اي حاجه للتقويه البدنيه برضه مهمه. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف. صح؟ بدل ما امشي على السلم كده اتطوح على السلم مش عارف امسك فين التلتوار بتاع السلم. لا انا لازم اكون مركز. لان برضه صحتي كده. ده مطلوب مني. وما فيش مانع، دي نصيحه طبعا من اخوكم، ان انا اعمل تحليل صوره دم كل 3 شهور. صوره دم تحليل رخيص جدا وبيبين لي نسبه الانيميا ايه، بيبين لي ده مهم جدا جدا. والدكتور الكفاءه بامكانه، اي طبيب كفاءه بامكانه انه يشخص اي مرض من صوره الدم الكامله. المفروض ان انا كل 3 شهور اعمل صوره دم كامله 20 جنيه 25 جنيه. اعملها بحيث اعرف انا نسبه الهيموجلوبين كام، الانيميا كام. دي امور مهمه جدا. الاحباط، لان الاحباط بيقتل القوه البدنيه دايما. الرسول لما الرجل طلب منه قال له اوصيني قال له ايه؟ لا تغضب. الغضب والاحباط والحاجات دي امور بتفقد المرء الامل. انا هقول لكم على تجربه خاصه. من أسبوع في إحدى طالبات الكلية تم التوجه بها إلى مستشفى نفسي في الإسكندرية. من أسبوع فقط. بسبب إيه؟ بسبب كل ما تجلس مع طالبة زميلتها، يا نهار أبيض أنت جاي كلية الدراسات دي كلهم بيصابوا فيها. ده أنت القسم بتاعك ده ما حدش بينجح فيه نهائي. انت ازاي فالبنت يا عيني في سنه اولى سمعت الكلام منه، وكل ما تقعد مع حد يقولوا لها انت يعني لو كنت ذاكرتي ما كنا زمايل انت. فطبعا الموضوع توجهوا بيها المستشفيتين، والله راحوا مستشفيين وحالتها النفسيه سيئه جدا، وقررت انها ما تكملش تعليمها خالص بسبب كلمه. ولذلك الرسول بيقول يسروا ولا تعسروا، فخلي عندكم رحمه ماشي. طبعا انتوا كلكم رحيمات، لكن ننصح زميلاتنا كلكم رحيمات، وانتم افضل بنات الكليه في رايي. وطبعا في هناك من منعهن العذر من الحضور، لكن الشاهد ان انا دايما ابث الامل. كان لي زميل دراسي كان كل تقديراته كل سنه جيد، يعني ما كانش مهتم بموضوع التقديرات العاليه، لكن كان ربنا يبارك له، هو حاليا في الامارات يعني مندوب مبيعات في شركه، كان منتهى الامل. كان كل ما التقيته ماده كذا وضعها ايه، بيقول لي والله انت ذاكرت في ساعتين، ماده كذا والله في ليله هتجيب فيها امتياز. الكلمات دي لها دور ايجابي، فارجو ان انت ما تكونيش من المحبطات، من المحبطات، لان الاحباط ده امر. عارفين معنى حبط عمله يعني ايه؟ حبط عمله ده الدابه عندما تاكل كثيرا بما لا يفيد. دابه بتاكل حاجات غير مفيده، فهو عمل ولكن لم يحسن توظيفه ولم يحسن استغلاله. لابد ان انا نقول على الدفعه اختي وصديقتي واتمنى لها كل الخير، لكن ايه المانع ان انا اكون معاها؟ ايه المانع ان انا اكون الاولى مكرر بدون حقد وبدون ضغيط؟ ايه المانع ان انا زميلتي اللي كانت الاولى وبقت الثانيه اقول لها لا لازم ترجعي وتكوني معايا؟ لان دايما التنافس الشريف بينتج عنه بيئه علميه صالحه. انا ما يكون لي زميل وزميله اقوى مني وانا اقوى منهم بنبدا نحسنوا من مستوانا. فدايما، وده هنا هيحضرني قصه شهيره جدا، طبعا كلنا عارفين شركه بيبسي وشركه كوكاكولا، دي شركات امريكيه ما عندهمش لا دين ولا ملة. فبينهم تنافس شديد جدا، وكل واحده منهم كل شركه من دي عندها سر صنعه. تخيلوا ان واحد من شركه بيبسي اراد ان هو يفشي سر صنعه بيبسي لكوكاكولا، تعمل فيه ايه كوكاكولا الشركه؟ بلغوا عنه الجهات الأمنية. ليه؟ بلغوا عنه الجهات الأمنية وتم القبض عليه، وكان عاوز 100 مليون أو مليار تقريبا، بعد ما أوهموه إنهم هياخدوه وهياخدوا منه الحاجة المطلوبة. قال لك ده مدير الشركة قال لهم إحنا أقوياء لأن أمامنا منافس قوي، أنا لما أقضي على سر صنعته واقضي على التنافس انا نفسي مستواي هيقل. شوفوا الفكر، يعني اي واحد لو قال لك انا هعرفك ازاي بالبي امتياز فلان، لا انا مش عاوز اعرف البي ازاي، سيبني كده احاول اوصل لها، لان انا لو عرفت السر ايه ممكن ده يكون مدعاه ليا للكسب. فالغرب انا لست منبهرا، لكن انا بأشيد بالمواقف اللي فيها معاني الاحترام. انت جاي تديني سر صنعه الشركه المنافسه، انا بصنع السلك ده، انت لما تعرفني سلك ده خلاص انا كده عارف اقوى واحد فيه. لا، فبلغوا عنه قوات الفدراليه وتم اعتقاله بسبب ان هو معرفه السر سيضعف المنتج، لان انا طول ما انت افضل مني واقوى انا بحاول اوصل لك وبحسن من ادائي. ولذلك التنافس الشريف مهم وحميد جدا ان يكون ما بيننا. فاياكن والاحباط. الإدارة الصحيحة لوقتك تضيف إلى حياتك ساعات أطول إذا أحسنت استغلال الأوقات الضائعة في حياتك. أنت محتاجة إيه؟ حفظ القرآن عليا. طب اليوم النهاردة يعني هحلفك بالله النهاردة من الصبح إلى الآن كم ساعة ضاعت؟ والساعة 60 دقيقة كم ساعة؟ ونهاية اليوم كم ساعة؟ وبالأمس كم ساعة؟ وأول أمس كم ساعة؟ والمواصلات النهاردة احسبي لي كده بتاخدي كم في المواصلات؟ طب لو معاك مصحف في جيبك ولا ورقه صغيره؟ طب لو المحروق ده هو مقفول ومغلق يبقى انت هتستغل كام الوقت؟ يبقى كل الامور دي بتساعدنا ان احنا نحسن استغلال الوقت ونفاجئ بان الامتحان على الابواب وما ارتعش. ايه السبب؟ ما راجعتش. المراجعه دي ايه؟ المراجعه كثره اعمال الشيء. احنا كليتنا كليه نظريه، الكليه النظريه قائمه على التكرار. كلما انا زودت القراءه معدل القراءه كل ما كان استيعابي افضل، وكل ما رجعت القران افضل انت السنه اللي فاتت جبت 20 في 25 في القران، طب ليه ما جبتش 50؟ في زميلاتي خدوا 50، زميلاتي كتير جدا خدوا 50. ايه ليه؟ لان انا اصلا داخله حافظه نص المقرر او ثلاث ارباع، واصلا مهزوزه من اللي قدامي. اللي قدامك مش حافظ القران زيك، لكن انت اهتزازك وعدم ثقتك بنفسك عرفني انطباع ان انت ممتازه في الحفظ، فخلاني اضغط عليك في الحفظ، اضغط عليك في الاسئله، لان عارف ان انت مرتعشه. لكن لو انت مراجع كويس جدا اسال في اي حاجه اتفضل وهكذا. والله انا حافظه بس ما بحبش الشفوي. ليه؟ ما بعرفش اواجه. امال هتروح تقابلي مقابله ازاي في الشغل في الوظيفه؟ فلازم 10 قاعدين يسالوكي، 10 قاعدين يسالوكي. الموضوع مهم جدا. يبقى الاداره الصحيحه للوقت ستؤدي بنا الى توفير في ساعات العمل، توفير وقت كبير جدا. عارفين ان 15 دقيقه في اليوم تعني 13 يوم عمل كل سنه؟ الربع ساعه في اليوم هتجيب لك 13 يوم في السنه، يعني سنتك هتزيد 13 يوم لو انت وفرت ربع ساعه. طب لو نص ساعه 26 يوم شهر. طب لو ساعه الا ربع، طب لو ساعتين دخلنا في شهرين، لو ساعه دخلنا في شهرين، ساعه سأوفر ربع ساعه عمل جاد. كل الملهيات مغلقه، كل الملهيات مغلقه، وحدد وقت للملهيات دي برضه. اتصل باللي عاوز اتصل بيا، اقوم اعمل حاجه، اساعد والدتي، انظم سكني. دي امور مهمه جدا. 30 دقيقه 26 يوم، يعادل شهر جديد من العمل كل سنه بسبب 30 دقيقه، يعني السنه كاتبه 13 شهر. 13 شهر ايه بس؟ احنا بنقول امتى تعدي السنه؟ هتزودها لنا شهر؟ الشاهد ان انا بامكاني اوفر من الوقت، بامكاني اوفر الوقت بنص ساعه، نص ساعه. طيب تذكري دائما اداره الوقت قضيه ذاتيه. يعني ايه؟ بيقول لك لازم تناسب ظروفك. ولذلك لما سالت استاذنا الدكتور عبد الله الله يرحمه، حضرتك نظامك ايه في المذاكره؟ تنصحني بايه؟ قال لا انا لا استطيع ان انصحك، انا احكي لك تجربتي انا. انا بعمل ايه؟ دكتور عبد الله يرحمه كان يومه بينتهي الساعه 2، وقلت لكم كثيرا الموضوع اخره في المذاكره الساعه 2، وبعد كده براحته خالص لانه قدم علي. يبقى اذا ده امر مهم جدا ان تجربه مذاكرتي تكون خاصه بظروفي انا. انا مثلا ما بحبش انام بالليل، بسهر بالليل، اعملي نظام ذاكرتك بالليل. والله انا بحب انام بدري عشان اصحى بدري، خلاص ابدا الصبح قبل بس ابدا الصبح بدري. طب لا قدر الله مثلا زميلتنا مثلا عطست وتعبانه، طب ما لا قدر الله ممكن تروحي بينها دور برد، يبقى ابدا على طول اخد علاج بسيط للبرد قبل لا قدر الله مثلا ما يكون دور برد هياثر عليا اكتر. يعني قصدي دي حاجات بسيطه ممكن اتهاون فيها، ممكن حبايه اسبرين او حاجه تساعدني ان الدور ينتهي سريعا. ده دور برد وهيعدي، طب ما انا اجيب ليمون وانا ماشي مثلا واستعين بربنا سبحانه وتعالى، لان دور برد معناه اسبوع نايم في السرير واسبوع مرهق. يبقى هنا خطه العمل تتناسب مع ظروفك. كل واحد اضرب خطه عمله. ما يقولكش لازم، ده بيقول الجدول لازم من الصبح، لا ذاكر طول الليل لو ان ده نظامك. شوف انت افضل الاوقات ليك ايه؟ النهارده خلصنا الكليه، يفضل بعد الكليه غدا وراحه ساعه او اثنين وابدا انشط في يوم. بس كويس جدا. ايه تاني؟ الظروف والطبيعه، وان تغيير العادات خدوا بالكم ياخذ وقتا طويلا، لازم ابدا واحده واحده. ولذلك قالوا عودت نفسي عاما فعودتني 30 عاما. عودتها سنه هي نفسها عودتني 30 سنه. ضبطت منبهي على ان انا اصحى الفجر الاسبوع الاقي نفسي انا بصحى تلقائي. ولذلك كان ابائنا وامهاتنا كتير جدا منهم زمان كنت تقول له صحيني الساعه 3 من غير منبه يصحيك 3، صح؟ صحيني الفجر من غير منبه يصحيك الفجر. دي خلاص الوقت خلاص بقى في ايدي وبالسنه وهكذا. وكان جدتي ربنا ربي يبارك في عمرها ويشفيها، يعني تقعد تقول تصحى مثلا الميعاد بالضبط وتنادي عليك ما تبطلش المناديه لغايه ما تقول يعني خلاص اقوم اسكتها عشان اقول لها ما تبطلش. اتفضل ما تبطلش يا عبد الوهاب، يا عبد الوهاب يا عبد خلاص يا حاضر يا عبد. برضه لازم اروح لغايه ما اروح لها واقول لها انا انا صحيح. زي بالظبط فكره المنبه، مين يقفله مين يخبطه في الحيط. وهكذا. فده مهم جدا. وقت طويل ومجهود كبير ايضا. طيب انا كده احنا في الوقت يعني عاوز انتقل بعد كده لحاجات مهمة خاصة بالشاملة كده، لان بيؤسفني ان بنات كثيرة جدا من بناتنا مش عارفين يستخدموا المكتبة الشاملة كويس. اي مهمة غير ضرورية لابد ان تتوقفي عنها تماما. قولا واحدا، ابحثي عن احد غيرك للقيام ببعض مهامك. مش كل حاجة تجيبيها، مطلوب مني كل حاجة جمعيها كلها في وقت معين. حد من البيت خارج البيت مثلا، حد من اسرتك خارج المنزل وانت محتاجة حاجة اطلبه، لو سمحت والله وانت في طريق العودة عاوزة كذا بدل منزل، وهكذا. اكبر كفاءة ممكنة. خد بالك من هنا بقى، بيقول لك اعملي منحنى للنشاط. منحنى للنشاط، افضل اوقاتي امتى؟ كل واحد مننا اضرب افضل اوقاته. طب ايه اقل الاوقات نشاطا؟ برضو كل واحد مننا عارف. طب مين صاحبتي اللي منها لله اللي كل ما بشوفها او بتجيلي بتعطلني عن كل حاجه؟ برضو اكتب اسمها في ورقه عندي، ماشي، ومصير له وهكذا. طب مين صاحبتي اللي تساعدني فعلا في المذاكره بحيث ان انا اهتم بيها اكتر وان انا اتواصل معاها بشكل اكتر؟ تمام. طب مين صاحبتي اللي مش عاوز اعرفها ولا اتمنى عليهم اللي شفتها فيه؟ برضو اكتبها عشان خاطر ما كانهاش. وبعدين بيقول لي كده بقى قاعد اهو، بيقول قاعد اعتذر لكم يعني لفت شويه، بيقول قاعد توزيع اعمالك حسب النتيجه. انا عندي مشاكل في الحفظ، طب يفضل وقت الحفظ مبكرا، وانا عندي وقت مبكر خلاص هحفظ فيه. لكن تبص مثلا تلاقي بيحزنني جدا جدا جدا ان انا ادخل الكليه الصبح في افضل وقت والاقي البنات قاعدين في كل مكان ماسكين معاهم. ده افضل وقت يمكن للمرء انه يراجع فيه ويذاكر، يعني الوقت ده بالذات خلي الكلام ده بين المحاضرات، خليه بعد الظهر، لكن من الصبح قاعدين ماسكين العدو اللي دخل بيت كل واحد مننا، الله ينتقم منهم لهم. لان طبعا مفيش وعي لاستخدام التكنولوجيا مطلوبه وفرض علينا كتير، لكن ما عندناش وعي لحسن استعمالها. طيب تمام. شوفوا مثلا هنا بيتكلم عن ايه؟ من 8 صباحا النشاط بيكون 100%. 8 صباحا بيبدا ينزل كده اهو بعد على 12 الظهر. مثلا بيبدا يرتفع تاني مساء. خدوا بالكم كده عندي 50%. يعني هنا كده ده 50% اهو. اعلى الاوقات من 8 الصبح لغايه مثلا 10 11. نازل هو طبعا دي طبيعه مختلفه. المنحنى هو بيبدا طبعا ده وقت الغداء طبعا والمصل والشاي والحبس. كلنا طب نحبس بحاجه طب نعمل بص تلاقي المنحنى نازل على طول. اهو المنحنى نازل خالص تحت. يبدا بقى كده ايه؟ اهو يعلى شويه. وبعدين ينزل تاني. طيب عندي بقى التخطيط. خدوا بالكم معايا، التخطيط بقى نعمل ايه؟ التخطيط ان انا محاوله للتنبؤ، وما اقول محاوله للتنبؤ يعني ممكن افلح وممكن اخفق. فانا بتنبأ بافضل الاوقات اللي انا هشتغلها. والله انا شايف ان افضل وقت ان شاء الله، فانا بتنبأ. ليه بقول التنبؤ؟ لان ممكن ان انا اغير ده. خلاص؟ طبعا دي اهميه التخطيط، كل حاجه فيها تخطيط مهم. كل حاجة فيها تخطيط مهم. إمتى أبدأ وإمتى أنتهي؟ أنفق في التخطيط ما يستحق من وقت ومجهود، أسبوع، يوم، ساعة. خطتك لازم تكون مكتوبة. لأن حضرتك أصلاً نسيت أنت فطرت إيه. فلازم تكتبي خطتك في مكان معروف. أجندة معاكي، مذكرة موجودة، لابد منها. خطة سنوية وشهرية وأسبوعية. السنوية دي المدى البعيد، إن شاء الله السنة دي نهايتها بأمر الله أكون حافظ القرآن. إن شاء الله السنة دي نهايتها أكون حافظ المعلقات السبع. لكن الأسبوع ده إن شاء الله هقرأ كل المواد كل الكتاب مرة. ده يعني حاجة سهلة وإن شاء الله تعملوها. خلاص؟ الهدف لازم يكون يكون واضح، مفيش فيه غموض، قابل للقياس، واقعي يمكن تحقيقه، طموح. عندنا مثلا طالبه تقول لك نفسي كان نفسي اكون رائد الفضاء، طب دي نعملوا لها ايه؟ نعملوا لها ايه رائده الفضاء دي؟ سيستي معلش بقى تحملينا شويه، انت هنا في كليه الدراسات في الاسكندريه، ودي كليه بتطلع يا اما قانون يا شريعه يا اصول يا لغه عربي. طب القضاء، الفضاء ده يتحقق امتى الحلم ده؟ طب خليكي معانا معلش. وهكذا. ان يكون طموح يعني يتحقق من خلال الانجازات، محدد له مده زمنيه. اي هدف بدون خطه زمنيه هراء وسيضيع في الهواء. لازم خطه زمنيه، بس ارجوكي خليها خطه زمنيه معقوله. ان شاء الله هحفظ القران في شهر، في شهرين. كل طبعا دي اوهام، اوهام. في دار تحفيظ قران عامله في شهرين، والواحد بيحبس نفسه في الاوضه ويحفظ 24 ساعه موجود، وبعد شهرين بتحفظ القران كله. فالتني سايبه كل حاجه ومتفرغه. حاجات غير واقعيه، غير واقعيه. استر يا رب. احضر ايه؟ بيقول انتبه ان التخطيط يكون احد مضيعات الاوقات. اسال ايه عامه كان جدول، يقول لك كل دي جداول. طب هتذاكر امتى؟ فورا هعمل جدول دلوقتي واشتغل. تيجي بعد العشاء الجدول، بس هات لي ورقه وقلم. تاني يوم الصبح الجدول بتاع امبارح ده مش مناسبني، لازم جدول تاني. فتبص تلاقي، على فكره واحد من الناس دي يعني احيانا بعمل جداول كده كده، فتبص تلاقي الجداول يا عم وريني انجاز، اي انجاز. ولذلك انا اميل تماما الى العمل الدائم القريب. كان عمله صلى الله عليه وسلم ديمة، اي دائما منتصرا. لكن 24 ساعه تقرا جزء في المصحف وتسيب المصحف شهر. على فكره انا حفظت النهارده اربع كلمات، والله لو اربع كلمات وما يحفظش شهر كامل. وفي واحده زميلتها بتحفظ في اليوم ايتين وخمسه، وبتواصل ايتين بس وبتحاول تواصل بيه. فخدوا بالكم ان التخطيط احد مضيعات الوقت. والشيطان بقى يقول لك لا، انت تمسك الورقه والقلم كده وتركز، تعمل كوبايه نسكافيه او كوبايه شاي، تبدا تحط جدول محترم. فيبدا كل الوقت بيحط جداول. ان انت تترك الخطه للذاكره، انا خلاص برمج دماغي على العمل. لازم تكون مكتوبه، مكتوبه وتحت المكتب او في مكان معلقه فيه او في ظهر الباب، في اي مكان، او في المرايه على طول عشان يعرفني انا ورايا ايه. دراسه الظروف الخارجيه، الفرص المتاحه، قيود المعوقات، نقاط القوه، نقاط الضعف، تحديد الاهداف السنويه، ترتيب الاولويات، الكلام ده. خلاص مش عاوز اطول عليكم، يعني حاسس ان انا طولت في موضوع الوقت. ف يعني اعتقد ان ده ان شاء الله يكون كافي. اهم حاجه عاوز اتكلم عليها تنظيم الوقت وقائمه الاعمال اليوميه. انا خلاص حطيت خطه اسبوعيه او يوميه، قائمه الاعمال عندي ايه بكره هعمله، وبرضه ما اكترش على نفسي. التفويض الفعال، مين هيعمل كذا، مين هيروح يعمل ده مكاني، وانا برضه هعمل مكانه حاجات، بس في تفويض. تنظيم مكان العمل، انا لا اتوقع، يعني لا اتوقع ابدا ان واحد ناجح يكون غير مرتب في مكانه، سوى بعض النوابغ بقى يعني. لكن الاصل ان كل واحد لابد ان يكون مكانه منظم. راحه العين من راحه البدن والعقل. ان الواحد يكون كده في مكان منظم ونظيف، منظم ونظيف، ده امر مهم جدا. أنا يعني هتوقف هنا في النقطة دي، وهبدأ حاجة تانية سريعا كده في المكتبة الشرقية.